ثلاثة يضحك الله إليهم. ففي الحديث الذي رواه الطبراني في الكبير بإسناد حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم يخبر عن صنف كريم يضحك إليهم الحق جل وعلا، يقول صلى الله عليه وسلم: ثلاثة يحبهم الله ويضحك إليهم ويستبشر بهم. أول واحد الذي إذا انكشفت فئة قاتل وراءها بنفسه لله عز وجل، فإما أن يقتل وإما أن ينصره الله عز وجل ويكفيه، فيقول جل وعلا: انظروا إلى عبدي هذا كيف صبر لي بنفسه. والشخص الثاني أو الرجل الثاني: والذي له امرأة حسناء وفراش لين، فيقوم من الليل فيقول جل وعلا: يذر شهوته ويذكرني، يعني يترك شهوته ويذكرني ولو شاء رقد. والرجل الثالث: والذي إذا كان في سفر وكان معه ركب، عدد كبير من الناس أصحابه، فسهروا ثم هجعوا، سهروا شوية ثم ناموا، فقام هو في السحر أي في الثلث الأخير من الليل في ضراء وسراء، أي قام وصف قدميه بين يدي الحق جل وعلا. حقيقة يعني الحديث ده يعني يأخذ بالقلب أخذا. ثلاثة ربنا بيحبهم، ومش كده وبس، بل ويضحك إليه، ومش كده وبس، بل ويستبشر بهم ويباهي بهم الملائكة في الملأ الأعلى سبحانه وتعالى. صفة الضحك يا جماعة ثابتة لله عز وجل، لكن طبعا ضحك الخالق جل وعلا لا يشبه ضحك المخلوق، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. فالله عز وجل يضحك ضحكا يليق بجلاله وكماله. فنحن نثبت لله ما أثبته لنفسه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم بلا تشبيه ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. تعالوا نسأل سؤال صغير قبل ما نبدأ المحاضرة دي. بالله عليك أخي العزيز، وبالله عليك يا أخت الفاضلة، هل خطر على بال واحد مننا في يوم من الأيام إن ربنا يضحك له؟ طب إيه يعني المنقبة في هذا؟ منقبة؟ وأي منقبة؟ ده لو حصل مرة واحدة إن ربنا يضحك لواحد مننا سبحانه وتعالى، فهذا الإنسان الذي يضحك الله عز وجل له يدخل الجنة يوم القيامة بغير حساب ولا عذاب، بنص حديث صحيح هنعيش معاه الآن بفضل الله عز وجل. عشان كده النبي عليه الصلاة بيقول الثلاثة دولة اللي هو ذكرهم، وإن شاء الله يعني نتناول في هذه الليلة المباركة شرح هذا الحديث، الثلاثة دولة النبي عليه الصلاة والسلام بيخبر على سبيل يعني إنه بيوضح منزلة الثلاثة دول عند ربنا قد إيه غاليين، ده ربنا بيحبهم ويضحك إليهم ويستبشر بهم سبحانه وتعالى. تعالوا نعيش بقلوبنا مع هؤلاء الثلاثة اللي ربنا ضحك لهم سبحانه وتعالى. الأول عايز أقول لك بس على موقف جميل، بس بعد ما تصلي على حبيبك صلى الله عليه وسلم، كان في غزوة بدر، عشان تعرفوا بس قد إيه النبي عليه السلام كان دايما يرتقي بأرواح الصحابة إلى الجنة وإلى كل ما يجعل الأرواح والقلوب تشتاق إلى لقاء الله عز وجل وإلى جنته ونعيمه سبحانه وتعالى. دايما النبي عليه السلام كان يربط بين الجنة وبين أي عمل، من يحفر بئر روما وله الجنة، من يجهز جيش العسرة وله الجنة، أنا وكافل اليتيم في الجنة، من يأتيني بخبر قوم وهو رفيقي في الجنة. دايما النبي عليه الصلاة والسلام يربطها دي بدي. ولذلك سيدنا حنظلة والحديث رواه مسلم لما في يوم الأمس قابل سيدنا أبو بكر فبيقول له: يا أبا بكر نافق حنظلة. قال: وما ذاك يا حنظلة؟ قال: نكون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فيحدثنا عن الجنة والنار فكأن رأي عين. يعني خدت بالكم المسألة عاملة ازاي؟ يعني النبي عليه الصلاة والسلام كان يكثر دائما من ذكر الجنة والنار. ولذلك في يوم من الأيام لما جه واحد من الصحابة بيقول له: يا رسول الله بأبي أنت وأمي ماذا تقول قبل أن تقرأ؟ يعني بعد ما بتكبر في الصلاة بتقول أذكار معينة أو بماذا تدعو؟ شوف دي، وبعدين بعد التشهد بتعمل إيه؟ إيه الكلام اللي أنت بتقوله؟ فإني لا أحسن دندنتك ولا دندنة معاذ بن جبل رضي الله عنه وارضاه. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: فبما تدعو أنت؟ أنت بتقول إيه؟ قال: أسأل الله الجنة وأستعيذ به من النار. فقال صلى الله عليه وسلم: حولها ندندن أنا ومعاذ. يبقى إذا النبي عليه السلام كان دائما إيه؟ يربط لك دنيا بجنة، الصلاة بالجنة، الوضوء بالجنة، الحج بالجنة، الصيام، شوف كل حاجة. النبي عليه السلام يقول لك إيه؟ يعني من توضأ مثلا ثم قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، ثم بعد ذلك قال: اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين، فتحت له أبواب الجنة الثمانية. شوف سبحان الله. وبعدين يجي لك بقى الحديث الثاني: من صلى ثنتي عشرة ركعة في اليوم والليلة، اللي هم السنن، اثنين قبل الصبح، أربعة قبل الظهر، اثنين بعد الظهر، اثنين بعد المغرب، اثنين بعد العشاء، اللي يواظب عليهم من ثابر يعني من داوم على ثنتي عشرة ركعة في اليوم والليلة بنى الله له بيتا في الجنة. يجي لك عند الصيام: حديث رواه البزار بسنة صحيح يقول لك ايه من ختم له بصيام يوم دخل الجنة. يجي لك عند الحج يقول لك ايه من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من حجه ايه كيوم ولادته ام، والحجة المبرورة ليس لها جزاء عند الله الا الجنة. تجد ان النبي عليه السلام دايما بيحطك في بوتقة جنة، هو مش عايز لك دنيا، يجي يزهدك في الدنيا يقول لك ألا إن الدنيا ملعونة، خد بالك ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه وعالما أو متعلما. يجي يقول لك إيه الدنيا سجن المؤمن جنة الكافر، يجي يقول لك لو كانت الدنيا تساوي عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها إيه شربة ماء. الرجل يجي له يقول له يا رسول الله دلني على عمل إذا عملته أحبني الله وأحبني الناس، يقول له ازهد في الدنيا يحبك الله. دائما النبي إيه يخلي القلوب تتطلع إلى إيه إلى رضا الله وإلى جنته. لذلك دار الحوار الجميل اللي انا لسه اقول لك عليه دلوقتي في غزوه بدر كما عند ابن هشام بسند الحسن، يجي ابن عفراء ويقول له النبي عليه الصلاه والسلام يا رسول الله ما الذي يضحك الرب من العبد؟ انا عايز في النهايه ان اخش الجنه بغير حساب ولا عذاب، انا مش عايز اقف لحظه. فيقول صلى الله عليه وسلم غمسه يده في العدو حاسرا، انك تخش تقاتل وما فيش عليك لا درع ولا اي شيء يخايه ليك. فماذا صنع ابن عفراء؟ فنزع درعا كانت عليه فقذفها ثم دخل بسيفه فقاتل حتى قتل. شفت ايه؟ فكان ممن يضحك الله عز وجل عليهم بوعد الصادق صلى الله عليه وسلم. العلة بقى اللي خلت النبي ذكر ان الله يضحك لهذا العبد وضحها النبي عليه الصلاة والسلام في حديث تاني اللي هو اللي انا عايز اقولك عليه. انا قلت لك في بداية الدرس قلت لك ان التلاتة دول ربنا يضحك لهم، لو ضحك الله عز وجل لعبد من عبادي فلا حساب عليه يوم القيامة. ايه الدليل على كده؟ اقول لك بس تصلي صلى الله عليه وسلم. حديث رواه احمد بسند صحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال، شوف هتسمع شوية احاديث النهاردة يعني بس تطلع على حبيبك يعني عليه الصلاة والسلام، قال الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم افضل الشهداء الذين يقاتلون في الصف الاول فلا يلفتون وجوههم حتى يقتلوا. يعني يفضل يقاتل يقاتل يقاتل وما يرجعش ما يلفتش وشه الناحية التانية. قال صلى الله عليه وسلم الجزاء بقى هو أولئك يتلبطون في الغرف العلى من الجنة، يتلبطون يعني يتمرغون من السعادة، فمزاج هيعمل اللي هو عايزه بقى فيها في الغرف العلى مش في أي حتة من الجنة. يضحك إليهم ربك، يضحك إليهم إيه ربك، فإذا ضحك هو الشاهد بقى، فإذا ضحك ربك إلى عبد في موطن مرة واحدة بس شوف قد ايه فلا حساب عليه يوم القيامة. يا سلام شوف قد ايه النبي عليه الصلاة والسلام يعني حتى حديث الشفاعة تلاقي النبي عليه الصلاة والسلام شوف ربنا بيوصفه ايه يعني بالمؤمنين رؤوف الرحيم صلى الله عليه وسلم، يجي عند الشفاعة يا رب لقد وعدتني الشفاعة ليه؟ للأمة، الأمة أمتي يا رب، يبكي يبكي النبي عليه الصلاة والسلام من أجل الأمة. ربنا سبحانه وتعالى يخبره ان في 70,000 يخش الجنة بغير حساب ولا عذاب، شوف قد ايه يقول لك فاستزدت ربي ليه؟ للأمة برضه. شوف قد ايه تعرف تحب النبي ربع الحب اللي هو حبه لك صلى الله عليه وسلم. فإذا ضحك الله عز وجل لعبد في موطن فلا حساب عليه، يعني إيه؟ يعني يخرج من قبره على طول على الجنة بفضل الله سبحانه وتعالى، يطلع من القبر على قصره في الجنة، ربنا يجعلنا منهم يا رب. وطبعا احنا عارفين يا جماعة يعني قد إيه احنا محتاجين للمنقبة العظيمة دي، كل واحد فينا عايزين النهاردة الليلة دي كده قبل ما تنام قول أنا ممكن أعمل إيه عشان ربنا يضحك إلي. ما هو لو ضحك لك في موطن واحد لا حساب عليك ولا عذاب عليك يوم القيامة، تخرج من قبرك تروح في ظل عرش الرحمن تشرب من حوض النبي صلى الله عليه وسلم ياخد بيدك يدخلك الجنة، خلصت مسألتك كلها في ساعتين ثلاثة تلاقي نفسك بايت في الجنة بفضل الله عز وجل. فاحنا عايزين نعرف ده أهوال يوم القيامة مش سهلة يا جماعة. ربنا بيقول ايه يوما يجعل الولدان شيبة، طفل صغير غير مكلف، والراجح من أقوال أهل العلم إن أطفال المسلمين في الجنة وأطفال المشركين أيضا في الجنة. أمال ليه شعر راسه هيشيب من أهل يوم القيامة يا أخي؟ ورغم ذلك ده طفل صغير، أما أنت هتعمل إيه؟ كأن الله عز وجل بيقول لك يا عبد الله يا عبدي ده الطفل الصغير لو شاف أهوال يوم القيامة شعر راسه هيشيب، أمال أنت اللي جاي لي بجبال من الذنوب هتعمل إيه؟ زي قول النبي عليه السلام أخبر أن امرأة تدخل النار في هرة حبستها، الحديث في الصحيحين شوف قد ايه قطه اتحبست، الست اللي حبستها دي تخش النار. ايه معنى الكلام ده؟ معنى الكلام ده كان النبي عصام بيقول لك يا مسلم يا موحد يا مؤمن اذا كانت امراه هتخش النار في قطه حبستها، امال انت لو ظلمت واحد بيوحد ربنا سبحانه وتعالى هيتعمل فيك ايه؟ خد بالك، خد الجمله وافهم اللي بعدها، خدت بالك؟ فتيجي يوم القيامه تلاقي يوم عصيب جدا حتى من يعني من شده هذا اليوم الانبياء والمرسلين اللي هم صفوه خلق الله سبحانه وتعالى، يجوا يوم القيامه تطلب منهم الشفاعه نفسي نفسي اذهبوا الى غيري. كل نبي يقول كده الا الحبيب المصطفى ما تصلى عليه صلى الله عليه وسلم. الا الحبيب المصطفى يقول انا لها انا لها بابي هو امي صلى الله عليه وسلم. يوم القيامه يا جماعه 50,000 سنة، مين يتخيل هذا الرقم؟ شو قد ايه 50,000 سنة لكن تمر على الموحد. اللهم اجعلنا منهم يا رب كما بين صلاتي الظهر الى العصر. يا الله ايه الدليل على كده؟ اسمع بعد ما تصلى على حبيبك. حديث رواه الحاكم باسناد حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم القيامة يمر على المؤمنين كما بين صلاتي الظهر إلى العصر، ساعتين ثلاثة وتخلص المسألة، بس أن أنت تكون في النهاية ممن رضي الله عز وجل عنهم. شوف دي يعني طول 50,000 سنة. تخيل يحشر الناس حفاة عراة غرلا يعني غير مختونين، والشمس تدنو فوق الرؤوس، وقد فاض عرق الناس، منهم من بلغ العرق إلى كعبيه، ومنهم إلى ركبتيه، ومنهم إلى كعبيه، ومنهم إلى حقويه، ومنهم من يلجمه العرق والجمن ما يستطيع أن يتكلم. 50,000 سنة يا جماعة بلا طعام بلا شراب بلا ظل، يبحثون أين الظل، فين الظل يا رب؟ فتقول الملائكة انطلقوا إلى ظل ذي 3 شعب، فينطلقون فإذا هو ظل النار لا ظليل ولا يغني من اللهب، إنها ترمي بشرر كالقصر. الشرارة اللي طلع بس من النار كده في حجم القصر الكبير، والحديث كلها في صحيح مسلم. ويؤتى بجهنم لها 70,000 زمام، مع كل زمام 70,000 ملك يجرونها، وتكاد جهنم تتفلت منه.